بعد 3 أيام أيام الشيخ في منع، في منع يعني لو طول النهار قاعد في السكن في مكة عند المغرب راح لبداية منع جائز؟ جائز لكن في نقص، لأنه العملية الحج مؤنزة لازم يتحمل، يتحمل الحر والهواء والعتار والعتار صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني بيروح ببات. هي أنا بدي ما هيك الرسول فعل، المهم انه احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولن نستطيع، وانما كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. اما انه نعرف الرسول فعل هيك ونحن منعيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع ان نفعل مثله. التقصير يكفينا يعني ما هو في استطاعتنا، نريد أن نقصر في استطاعتنا. لا.